إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أقوى الهجمات التي يهاجم بها المسلمون في ديارهم تلك الحملات الفكرية الفاسدة التي تدعم إنكار الملاحدة لوجود الرب سبحانه، ولإنكار شرائعه ورسالاته. إذ وجود الرب سبحانه الله لا يحتاج إلى دلائل وبراهين ولا إلى رسالات ونبوات، بل في كل شيء آية تدل على وجوده سبحانه. إذ أن الله سبحانه فطر الناس على أنه خالقهم وربهم ومالكهم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وما جعل الله عز وجل في السماوات والأرض من بدائع صنعه وانتظام خلقه وجمال ورحمة وقوة وإتقان وتدبير لدلالة عظيمة وبرهان ساطع على وجود الرب سبحانه، وأن كل شيء بأمره، وكل شيء تحت قهره، وكل شيء بإرادته وقدره. ويعلم الملحدون يقينا بأن الله هو الذي خلق هذا الكون، بل هو الذي خلقهم وخلق هذا الكون البديع الفسيح بدقته العالية وببراعته المذهلة وروعته الباهرة. ولكن أعموا أعينهم وصموا آذانهم عنادا واستكبارا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولا غرابة في إنكارهم وعصيانهم لانطماس بصائرهم بظلمة الباطل وتمردهم على الرب سبحانه في خلقه وإبداعه وفي شرعه وأحكامه. ولهذا وقعوا في غاية الاختلاف والتناقض والاضطراب، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وهذا الإلحاد عباد الله، الإلحاد الظاهر، جرهم إجبارا إلى إنكار الرسالات وعدم الإيمان بها ورفع الرأس بها، لما أرسل الله عز وجل موسى إلى فرعون وهو رأس الملحدين في زمانه وهو الذي تولى كبر الإلحاد والتعالي على الله ورسالاته. قال لوزيره هامان وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. وكذلك الملك التافه الذي أخبر الله عز وجل عنه وأجاب إبراهيم الخليل عن شبهته الباهتة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا كل مبطل ملحد فشبهاته من جنس شبهات هذا الملك النمرود، فاسدة كاسدة فاسدة كاسدة باهتة يرد عليها بما يشاهد وبما فطر الله عز وجل الناس عليه. وكذلك كل مبطل وملحد فهو وارث لما عليه الملاحدة منكر الرسالات من فرعون وأعوانه وأشباههم. فالأمر عباد الله صراع بين الحق والباطل. أما من آمن وأسلم أمره لله عز وجل فيقول دوما في صباحه ومسائه: أصبحنا أو أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقولها قولا واعتقادا ومقتضى. نعوذ بالله من الإلحاد وأهله، نعوذ بالله من الضلال وأهله، ونعوذ بالله أن نضل أو نضل. اللهم ثبتنا على دينك القويم، وأعذنا من شياطين الإنس والجن أن يفتنونا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن أهل الباطل ينشطون لنشر باطلهم ولدفع الحق وإثارة الشبهات حوله، إذ الإلحاد لا يقتصر فيه على من ينكر وجود الرب أو ينكر الشرائع والرسالات، بل الإلحاد مفهوم لكل من مال عن دين الله ولو انتسب إلى الإسلام ظاهرا وتكلم بلسان المسلمين وتسمى بأسماء المسلمين. فإذا أنكر ما فرضه الله عز وجل على عباده فهو ملحد، فإذا استهزأ بدين الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بشيء من دين الإسلام فهو ملحد، أو استهزأ بحملة الدين ورجاله على ما هم عليه من علم نافع وعمل صالح فهو ملحد. فالإلحاد صور كثيرة متعددة، والواجب على المرء الثبات على دين الله والاعتزاز بأحكام الله عز وجل، وأن يفرح بها وأن ينشرح صدره لها، وأن يتعلم العلم الصحيح النافع، وأن يرسخ الفكر الصحيح في قلوب الناشئة، وأن يجعل سياجا بينه وبين الفكر الدخيل الفاسد حتى لا يتسلل في قلب أحد أبنائه أو يتسلل إلى قلبه، وذلك بحفظ الدين وأحكامه والنظر في أسرار الشريعة وسم أحكامها وسمو أحكامها. أما أولئك القوم الذين يتسمون بأي اسم من الأسماء العريضة والألقاب الرنانة فهو بناء لم يؤسس على أصول ثابتة، ما يلبث إلا أن يتهدم ويقع من شيوعية كاذبة واشتراكية ظالمة وعلمانية فاسدة. كلهم يأخذ من مشرب واحد وهو الإلحاد، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم